الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه، إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مر معنا عدد من المسائل، كان من آخرها أنه لو باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، يعني إذا باع شيئا فيه منفعة للموكل ليس فيه نقص عليه، وإنما فيه منفعة، فيه زيادة، فيه غبطة له. فهنا المؤلف أكد أنه يصح ذلك وينفذ بشرط أن لا ضرر فيهما. فإذا كان ما فيه ضرر يصح، أما إذا فيه ضرر فلا يصح. وقلنا إن هذه المسألة يعني محل خلاف حتى في المذهب، حتى في المذهب فهم على قولين. القول الأول ما ذكره هنا أنه يشترط عدم الضرر، والقول الآخر أنه لا يشترط مسألة عدم الضرر، لا يشترط، وإنما أو لا يؤثر وجود الضرر على الصحة، لا يؤثر وجود الضرر على صحة البيع أو صحة التصرف من الوكيل. فهذا يذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا حتى لو فيه ضرر فإن الفعل صحيح سواء بيع أو شراء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان ما يلزم الموكل والوكيل. هناك تصرفات لو تصرفها الوكيل ما الذي يترتب عليه، وما الذي يلزمه تجاه الموكل، وما الذي يلزم الموكل كذلك. فقال: وإن اشترى، أي الوكيل عن موكله، وإن اشترى ما يعلم عيبه، اشترى بضاعة يعلم أنها معيبة، يعلم أنها معيبة، قال لزمه إن لم يرضى موكله. لزمه، الضمير يعود إلى الوكيل، يلزمه هذا البيع، يعني البيع صحيح ويضمن للموكل، وهذا البيع المعيب يكون له ويضمن الثمن للموكل. لماذا؟ لأنه دخل على بينة، اشترى على بينة، فلا نبطل البيع. ما ذنب البائع أن يبطل بيعه والوكيل وكالته صحيحة من حيث أنه ليس مدع للوكالة أو كاذب، فهو أمام البائع تصرفه صحيح، أمام البائع يعتبر تصرفه صحيح لأنه اشترى على بينة، فالبائع ما يعلم أنه يعني لم يوكل في شراء المعيب. فإذن البيع صحيح، وهذا هذه العين المعيبة تلزم من؟ الوكيل، كأنه اشتراها لنفسه، والثمن يضمنه للموكل، الثمن الذي بذله فيها يضمنه للموكل. قال: إن لم يرضى موكله، فإذا رضي موكله أصبحت لمن؟ ها؟ للموكل، أصبحت للموكل، كأنه حضر ورأى بنفسه البضاعة وعلم أنها معيبة فرضي بذلك، رضي بذلك. طبعا لكن إن لم يعلم أن هذا معيب فله الخيار، له الخيار في ذلك. نعم. فإن جهل رده، فإن جهل يعني الوكيل رد العيب، المبيع رد البيع ورد هذه العين المعيبة، فله الحق في ذلك لأنه يجهل أنها معيبة وله الخيار في ذلك. لكن في الصورة الأولى التي يعلم ليس له خيار، ليس له خيار في ذلك. لا، فإن جهل نعم، ويرد على البائع أيضا. أي نعم، إذا كان يجهل الوكيل هذا العيب فله الحق في الرد. له الخيار، هو أيا كان، هو والوكيل شيء واحد، لهم الخيار في ذلك ما دام أنه جهل أن هذا معيب. نعم. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. نعم. قال ووكيل البيع، وكيل البيع يعني من وكل في بيع، إنسان أعطاك بضاعة وقال بعها بالوكالة عني، فأنت تسمى وكيل بيع الآن، لست وكيل شراء، وكيل بيع موكل بالبيع. فقال وكيل البيع يسلمه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المبيع، يسلم المبيع، يعني أن هذه الوكالة يدخل فيها التسليم، لأنه عند الإطلاق في الوكالة فإن البيع يقتضي تسليم المبيع، فلا يحتاج الوكيل إلى إذن بالتسليم، لا يحتاج إلى إذن بالتسليم. طبعا هذه المسائل التي ستأتي معنا لو تلاحظون أنه في زمننا هذا الآن في الوكالات حينما يستخرج صكوك الوكالات يدققون في ألفاظ الوكالات وماذا تشمل وماذا تضمن وماذا يخرج عنها، واضح؟ لأن كل عبارة لها ما بعدها ويترتب عليها حقوق وانتزاع حقوق، فلذلك يدقق في كتب الفقه في هذه الألفاظ كما سيأتي معنا. فهنا وكيل البيع، لو جاء الآن إنسان وكلك في البيع قال بع سيارتي هذه، فذهبت أنت وبعت السيارة وسلمتها للمشتري، فجاءك الموكل وقال لك أنا ما وكلتك تسلمها، أنا وكلتك في ماذا؟ في البيع، لكني لم أوكلك في التسليم، وارتفعتم إلى القضاء، فالقاضي هنا يقول إيش بناء على كلام المؤلف هنا؟ يقول إن من مقتضى الوكالة تسليم المبيع، لأن هذا من مقتضى البيع، من مقتضى البيع، فلا يحتاج إلى إذن في التسليم، لأن من مقتضى التوكيل في البيع عرفا أنه يدخل في ضمنه تسليم المبيع، وإلا ما معنى البيع؟ إلا إذا نص وقال أوكلك في البيع لكن أستثني تسليم المبيع، فالتسليم يكون عندي، هنا يأتي ويستلم مني أنا مثلا، فهنا نعم هنا نص، لكن إذا أطلق وقال وكلتك في بيع سيارتي فباعها وسلمها للمشتري، فهنا لا مدخل لك عليه، فالوكالة صحيحة وإطلاقها عرفا يقتضي إيش؟ تسليم المبيع. نعم. قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ولا يقبض الثمن بغير قرينة، قبض الثمن غير تسليم المبيع، واضح؟ أنا وكلتك في البيع ويقتضي من ذلك تسليم المبيع، لكن قبض الثمن لا يلزم، ولذلك ينصون في الوكالة إذا وكلت إنسان في البيع لا بد إيش؟ أن توكله في تسليم الثمن. فلو الآن إنسان وكلك وقال بع هذه السيارة وذهبت وبعتها، فجاء المشتري ها وقال أنت لا تملك السيارة، أنت وكيل، لن أسلم الثمن إلا لصاحب السيارة، أو لن أكتب الشيك إلا باسم صاحب السيارة، فيحق له ذلك ولا ما يحق؟ نعم، لأن الوكالة تتضمن البيع لا تتضمن تسليم الثمن، فقد أوكلك في البيع لمعرفتي أنك عندك مهارة في البيع والشراء لكن لا آمنك على الثمن، لا آمنك على استلام الثمن، فهنا لا تدخل في الوكالة. فلو سلمه الثمن المشتري، سلم الوكيل الثمن وليس معه وكالة باستلام وقبض الثمن، فإنه يعتبر مفرط في هذه الحالة. فإذا ادعى صاحب السيارة على المشتري بأنه لم يستلم ثمنا، فقال المشتري أنا سلمته لوكيلك، قال وكيلي لم أوكله في قبض الثمن، فهنا يلزمه المشتري أن يدفع الثمن للبائع الأصل المالك، ويرجع بالخصومة على الوكيل الذي قبض الثمن. واضح؟ لأن قبض الثمن يحتاج إلى وكالة خاصة بالنص، لأن العرف لا يقتضي ذلك، ولم يقتضيها أيضا اللفظ، لفظ الوكالة. فإطلاق لفظ الوكالة بالبيع لا يتضمن قبض الثمن، ولا يتضمنه أيضا عرفا، لا عرفا ولا نطقا، لا عرفا ولا نطقا. قال بغير قرينة، يعني كأنه قال استثنى إلا أن يكون هناك قرينة. قرينة على ماذا؟ على قبض الثمن، قرينة على قبض الثمن. وهذه مسألة خلافية في المذهب، فالأئمة المتقدمون أو المتوسطون من أئمة المذهب كالشيخين ابن قدامة والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام يرون ذلك ويعتبرونه المذهب، والمتأخرون كصاحب المنتهى والتنقيح وغيره يرون عدم التسليم ولو بقرينة، ولو بقرينة. القرينة ما هي؟ القرينة مثل أن توجد علامة تدل على أنه لا بد من تسليم الثمن للوكيل، وإلا تسبب في ضرر على الموكل. مثل لو باع، قال له بع هذه الشاة في السوق أو هذا الطعام في السوق، فباعه إلى رجل غريب، فإذا لم يستلم منه الثمن ذهب هذا الغريب ولم يستطع الحصول على المال، فهذا سيترتب عليه إيش؟ مفسدة وضرر على الموكل. ها؟ ما يقول الوكيل أنا لم أوكل في ذلك، فالقرينة تدل على أنه يستلم الثمن. واضح؟ ونحو ذلك من القرائن. فالمقصود متى ما وجدت القرينة يستلم الثمن، يقبض الثمن. لكن على القول الآخر وهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة، قالوا لا يلزم، لا يقبض الثمن ولو وجدت القرينة. واضح؟ فمعنى ذلك أنه لو باع عينا على إنسان وهذا الإنسان لم يقبض منه الثمن بناء على أنه لم يوكل في قبض الثمن، فذهب هذا الإنسان ولم يسلم الثمن وتضرر الموكل، فعلى القول الأول يضمن الوكيل ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن هناك قرينة تدل على أنك لابد تستلم الثمن وإلا ضاع الثمن. وعلى القول الثاني لا يضمن، لأن الوكالة إذا لم تنص على القبض فإن القبض شيء والبيع شيء آخر، فأنت لم توكلني بالقبض فلا يلزمني ذلك، هذا تفريط منك أنت، لأنه كان الأولى بك أن تقول وكلتك في البيع وقبض الثمن، ما دامت لم توكلني في القبض فما ترتب عليه من مفسدة عدم القبض لا يلزمني ولا أضمنه. نعم. لا، ليس بالضرورة، هذا فيما يتكلم إذا كان وقع بين البائع والمشتري مباشرة بين المالكين، أما بين الموكل لا والمشتري هذا لا يلزم، لأن الوكالة غير، الوكالة خاصة ليست مطلقة. إيه، العبرة بلفظها، ما ترتب على هذا اللفظ أو العرف، إما العرف إذا كان عرف الناس هذا أو نطق الوكالة. نعم، لأن الوكالة خلاف الأصل فما تأتي إلا بقدرها. أي نعم، بما وكل فيه، ما يأتي ويقول أنا وكلني بشراء بيع هذه السيارة وقبض الثمن واشتري له سيارة ثانية، بيجتهد، هذا ما وكلك في ذلك. قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة، وهذه كما قلنا اشتراط القرينة أو استثناء بالقرينة هذا محل خلاف. نعم، ويسلم هذا الآن الكلام على وكيل البيع. طيب وكيل المشتري، وكيل الشراء، ويسلم وكيل المشتري الثمن، كما أن وكيل البيع يسلم المبيع فوكيل المشتري يسلم الثمن. لماذا؟ لأن هذا مما يقتضيه الشراء، أنك لما توكل في الشراء فمن مقتضيات ذلك عرفا أنك تسلم الثمن، وإلا إيش معنى أنه يوكلك في الشراء؟ ها؟ هذا الأصل وهذا العرف، أنه إذا وكلك في الشراء تسلم الثمن، كما أنه إذا وكلك في البيع تسلم المبيع. نعم. فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. فلو أخره، من الذي أخر؟ الوكيل أخر ماذا؟ الثمن، أخر تسليمه للمشتري بلا عذر، ما في عذر، وتلف ضمنه، لأن الأصل ما هو؟ الأصل تسليم الثمن مباشرة، فلو أخر تسليم الثمن حتى تلف أو سرق فهنا فيه تفريط، هنا فيه تفريط، فيضمن، لأني أنا أعطيتك المال لتشتري هذه البضاعة، فالأصل أنك إيش؟ تسلم الثمن للبائع، للمشتري، واضح؟ عفوا، تسلمه للبائع أنت المشتري، فأنا أعطيتك هذه البضاعة لتشتري، أعطيتك هذا المال لتشتري لبضاعة، فإذا اشتريتها الأصل أنك تسلم الثمن مباشرة، فإبقاء الثمن عدم تسليمه بلا عذر حتى تلف، إما بسرقة أو بحريق أو نحو ذلك، فهنا أنت الذي تضمن لأنك فرطت. لكن لو كان هناك عذر في التأخر بالتسليم، كان يقول والله المبلغ كبير ولا أستطيع أنزل به إلى السوق، قد يسرق، ها، والنشالين كثر، فهذا عذر، فقال أنا أخرت تسليم الثمن حتى أجد البضاعة المناسبة، فإذا وجدتها اشتريتها وتواعدت مع المشتري على استلام الثمن في آخر النهار أو في الليل أو من الغد أو ما أشبه ذلك، إذا كان هناك عذر. لكن إذا لم يكن هناك عذر فهذا تفريط. نعم. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. نعم، هنا الآن الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها، لا تصح الوكالة فيها. قال وإن وكله في بيع فاسد، فاسد هذه صفة للبيع، صفة للبيع، لكن لو قلنا في بيع فاسد أي في بيع شيء فاسد، في بيع فاسد، فاسد يعني إيش؟ يعني اختلت شروط صحته، كأن يكون باع شيئا مجهولا، أو بيعا لا يستطيع تسليمه كجمل شارد، أو شيء محرم كخمر، بيع فاسد. فإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح. كيف بيع فاسد؟ قال له الوكيل الموكل خذ بع جملي الشارد، فذهب ليبيع جمله الشارد، واضح؟ ولكنه وجد الجمل فباعه، أمسك به وباعه، باعه صحيحا، إذن أوقع البيع صحيحا، لكنه وكل في بيع إيش؟ في بيع فاسد. قال لم يصح، لم يصح. لماذا لم يصح؟ أما في البيع الفاسد فلم يصح، لماذا؟ لأن هذا خلاف ما أمر الله به، ولأن المالك لا يملك ذلك، الموكل لا يملك أن يبيع بيعا فاسدا. هل لو جاء الموكل نفسه وباع هذا البيع الفاسد يصح البيع؟ إذا كان لا يصح من الموكل، لا يملك ذلك، فمن باب أولى لا يصح من الوكيل، فهذا بيع فاسد لا يصح لا من الموكل ولا من الوكيل، لأنه خلاف أمر الله، مخالف لأمر الله عز وجل وشرعه، ولأنه لا يملك ذلك هو نفسه، واضح؟ هذا من جهة البيع الفاسد. طيب هو باعه الآن بيعا صحيحا، ها؟ فلماذا قلنا لا يصح؟ قالوا لأنه لم يوكل على هذا البيع، هو وكل على البيع الفاسد ولم يوكل على البيع الصحيح، لم يوكل على البيع الصحيح، فقد يقول الموكل لماذا تبيعه ما دمت أمسكت به؟ أنا أردت بيعه وهو شارد لأني لا أريده، لكن لما أمسكت به الآن أنا أريده. واضح؟ فهنا الوكالة منصبة ومتضمنة فقط للبيع الفاسد، والبيع الفاسد لا يصح، إذن يقف عند هذا. لكن حينما وجد الجمل الشارد ما كان له حق أن يبيعه، لأنه ليس له وكالة على بيعه بيعا صحيحا. وكذا لو كان خمرا، قالوا الخمر لا يجوز بيعه، لكن لو تخللت بنفسها أصبحت خلا بنفسها صح بيعها ولا ما صح؟ صح. فهنا لو باعها خلا بعد أن تخللت يصح بيعه؟ لا يصح، لأنه لما كانت خمرا لا يصح، لأنها محرمة ولا يملك المالك بيعها هكذا. فكذلك الوكيل، فلما تخللت وأصبحت خلا هو لم يوكل على بيع الخل، هو موكل على بيعها خمرا. واضح؟ فهذه دقة الوكالة، لأن الألفاظ يترتب عليها ويبنى عليها ما بعدها. طيب، قال أو وكله في كل قليل وكثير، وهذا سؤالك يا. وكله في كل قليل وكثير، يعني وكالة عامة في كل شيء، وكالة عامة في كل شيء، هذه لا تصح. ولذلك الآن لو تذهب إلى كتابة العدل وتطلب وكالة عامة في كل شيء ما يعطونك، لابد تنص على كل شيء تريد الوكالة فيه، تقول أوكله في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى لو تكتب قائمة طويلة جدا، لكن تقول أوكله في كل شيء عني، ما يكتبون هذه الوكالة، لا تصح هذه الوكالة، لا تصح. لماذا؟ المذهب قالوا لأن فيه ضرر كبير وغرر كبير، فهذا يوكله في بيع وشراء كل أمواله القليل والكثير، وشراء كل شيء بأمواله، وطلاق زوجاته، وعتق عبيده، وهذا فيه ضرر كبير وغرر كبير، وقد تحدث بسبب خصومات عظيمة. لأن الإنسان حينما وكلك وكالة عامة قد لا يستحضر في ذهنه كل شيء، فقد تفعل فعلا هو لا يريده، تأتي وتقول أنت وكلتني وكالة عامة لكن أنا ما كان في بالي أنك ستفعل كذا، فيقعون في خصومة، هذا فيه ضرر وغرر، والضرر هنا كبير ليس ضررا يسيرا محتمل، فلذلك ممنوع ذلك، لا تصح الوكالة في كل قليل وكثير. قال أو شراء ما شاء، كذلك هذا فيه نوع من الوكالة العامة. قال شراء ما شاء أيضا في ضرر كبير، قد يشتري أشياء كثيرة جدا لا تخطر على بالك وفيها ضرر عليك وفيها إتلاف لمالك، فأيضا هذا فيه ضرر كبير. أو عينا بما شاء ولم يعين، عينا قال اشتل لي مثلا طعاما لم يعين هذا الطعام، هل هو بر ولا شعير، هل هو كذا فاكهة ولا خضار، ما هو، ولم يقدر له ثمنا وإنما عينا هكذا مطلقة، فإذا لم يعين ولم يقدر الثمن وإنما أطلق فلا تصح مثل هذه الوكالة لأن فيها ضرر. وهذه مسألة خلافية في النقطة الأخيرة، أو عينا بما شاء، مسألة خلافية وهي اجتهادية على كل حال. المقصود أن الوكالة العامة أو في شيء عام يترتب عليه ضرر كبير على الإنسان، أو يترتب عليه أن الإنسان لا يستحضر كل شيء، ها، فقد يغيب عنها أشياء فيفعلها الوكيل ويتضرر بها الموكل، فهنا لا تصح مثل هذه الوكالة، لا بد أن ينص ويخص في الوكالة حتى يكون الأمر واضح ولا تحصل بعد ذلك الخصومات ولا الضرر. نعم. والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. نعم، الوكيل في الخصومة لا يقبض، يعني وكلتك في خصومة أن تخاصم عني، مثل المحامين، المحامين وكلاء خصومات، فأنا الآن وكلتك، يستطيع الآن أن توكل أي إنسان ولو لم يكن محاميا، فالأنظمة تسمح بذلك، لكن ما يتخذها مهنة، فتوكله على أن يخاصم عنك، يذهب إلى المحكمة في خصومة بينك وبين فلان، في خصومة مالية، فتذهب عنه لتخاصم. طيب، حكم لك القاضي للوكيل أو للموكل، حكم له بهذا المال، من الذي يقبض المال؟ ها، لازم من وكالة خاصة بالقبض، فلذلك قال والوكيل في الخصومة لا يقبض، أي لا يقبض المال المترتب أو قبض الثمن أو قبض البضاعة أو قبض أي شيء يحتاج إلى قبض، لا يقبض، لأني قد أرتضيك في الخصومة ولا أرتضيك في القبض، ما آمنك على القبض مثلا، أو لا أريدك أن تقبض الثمن، أو أريد أن أقبض الثمن أنا، أو لي وكيل آخر مهتم بالحسابات هو الذي يقبض الثمن، واضح؟ فإذن لا تقبض ولو وكلت في الخصومة. فلو جئت بالوكالة عند القاضي وقلت أنا الآن أخاصم عن فلان، تخاصم فحكم لك القاضي، قل يلا أعطوني المال أو أعطوني صك البيت الذي أخاصم عنه أو أعطوني هذه الدابة، ما يعطيك القاضي ذلك لأن ما عندك وكالة في القبض، واضح؟ لأن لا العرف ولا أيضا اللفظ يدل على اشتمال الوكالة في الخصومة على القبض. طيب، قال والعكس بالعكس. والعكس في الصورة السابقة بالعكس في الحكم، بالعكس في الحكم يعني كيف؟ من وكل في القبض فإنه إيش؟ يدخل في ضمنها الخصومة، وهذه محل خلاف في المذهب، لكن المذهب على أنه إذا وكلك إنسان في قبض ثمن فلو استدعى قبض الثمن إلى شيء من المخاصمة، كيف مخاصمة؟ خصومة يعني الهواش، لا القصد الخصومة يعني الدخول في المفاوضات وإثبات البينات والمجادلة عن صاحب المال، فإذا وكلك في القبض فيدخل ضمنا الخصومة. قالوا إن هذا العرف لأنه لا يمكن استحصال المال إلا عن خصومة عادة، بخلاف الخصومة قد أثبت لك الحكم لكن لا يلزم أن أقبض الثمن أنا بنفسي، لكن حينما أوكلك أقول اذهب واقبض عني هذا الثمن فقد يستدعي ذلك خصومة. هناك قول آخر بأنه لا يلزم ذلك لأنه من قد يصح له القبض قد لا يحسن الخصومة، قد لا يحسن، لكن المذهب على كل حال قالوا من وكل في القبض صح توكيله أو صحت وكالته في الخصومة. نعم، أحسن الله عليك. واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل. نعم، قال واقبض حقي من زيد، لو قال له الموكل قال لرجل اقبض حقي من زيد، نص هكذا اقبض حقي من زيد، يعني اذهب أنا أطلب زيد مال ثمن بضاعة ولا دين، فقال اذهب واقبض حقي من زيد، فإنه هنا بما أنه نص على زيد ها فلا يصح بهذه الوكالة إلا أن يقبض المال من زيد نفسه أو من وكيله، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل فقط. قال لا يقبض من ورثته، يعني لو ذهب إلى زيد ليقبض منه وجده ميتا فإنه لا تصح هذه الوكالة أن يقبض بها من ورثته، لا يصح ذلك، واضح؟ لماذا؟ لأنه نص على القبض من زيد، قد يكون أنت لا تريد أن يقبض من ورثتك من ورثة زيد، قد يكون في نفسك أنه لو علمت أنه ميت لم تأخذ من ورثته شيء، فإذا لا تقبض إلا من زيد، فإذا نص على صاحب المقبوض منه فلا تقبض إلا منه أو من وكيله ولا تقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، يعني إلا أن يقول الموكل اقبض المال الذي عند زيد أو قبل زيد، ما قال من زيد، قال قبله أي الذي عنده أو الذي عليه، يعني اذهب وحصل الدين الذي على زيد، حصل الدين الذي على زيد، أو اذهب وأتني بالثمن ثمن المبيع الذي على زيد، لم يقل اقبض من زيد، فهنا يصح أن يقبض حتى من ورثته، حتى من ورثته، لأن المقصود إيش؟ قبض المال سواء من زيد، قبض المال الذي على زيد سواء منه بنفسه أو من وكيله أو من ورثته، لكن حينما يقول اقبض من زيد فلا يصح إلا القبض من زيد أو وكيله، فلو لم تجد زيد ولا وكيل زيد لا تقبض من أي أحد حتى الورثة، واضح؟ نعم. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. ولا يضمن وكيل الإيداع، لو وكلت إنسانا في الإيداع ها فأودع، يعني قلت له اذهب بهذا المال إلى فلان أودعه عنده، فذهب الوكيل إلى فلان من الناس وأودع عنده هذا المال ولم يشهد على هذه الوديعة، قال لا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، ما تضمنه. لو جئت أنت الآن وذهبت إلى فلان الذي أودعته المال وقلت إن وكيلي أودع عندك مالا لي فأعطني هذا المال، قال ما أودعني شيء، هل ترجع على الوكيل وتضمنه هذه الوديعة لأنه أودعها من دون إشهاد من دون بينات؟ ها لماذا؟ قالوا لأنه لا فائدة حتى لو وجدت البينة. لماذا؟ لأن المودع أمين والقول قوله لو ادعى الرد، فإذا ما في فائدة، حتى لو اعترف هو بنفسه، لو اعترف هو بنفسه أنه نعم أتاني وكيلك بالمال الوديعة عندي لكني رددته عليك أرجعت هذه الوديعة لك، هكذا يدعي المودع. فهنا ليس للمودع ها على المودع ليس له إلا إيش؟ إلا يمينه فقط، لأنه مؤتمن، لأنه يده يد أمانة، فلذلك لا حاجة لتضمين الوكيل سواء أخذ منه بينة بالشهادة أو لم يأخذ، فالقول قوله أصلا، حتى لو اعترف، حتى لو اعترف بأنه قبض من الوكيل ها، يعني لنفترض أن الوكيل أخذ شهادة عليه أو إيصال بالوديعة، فجاء الموكل وذهب إلى الذي أودعه المال وقال هذه إيصال بأنك قبضت من وكيلي وديعة أعطني إياها، لو ادعى قال أنا سلمتها لك، هل يلزمه بينة المودع؟ يلزمه بينة ها؟ ما يلزمه بينة، ليس لك أمام القضاء إلا يمينه فقط. لماذا؟ لأنك في الأصل أمنته، والأمين لا يعود خائنا مرة أخرى، يعني لا تخونه مرة أخرى، ما دمت استأمنته فلا تخونه. فالقول قوله، إذا ادعى التلف من غير تفريط أو ادعى أنه سلمها إليك أو غير ذلك فهو مؤتمن، فالقول قوله، واضح؟ فلذلك لا حاجة لتضمين وكيل الإيداع. نعم. ها كيف عدم القبض؟ من باب أولى. لو شخص الآن قلت أنا ودعتك شيء وأنت ما ودعت شيء، ما لك عليه إلا اليمين، ما دم ما ليس لك بينات عليه ليس لك إلا اليمين. طيب ها لا ما يرجع الوكيل ولا شيء، لا يضمن. هو قال ولا يضمن وكيل الإيداع، لا يضمن، لأن الوكيل أيضا مؤتمن والمودع مؤتمن، فإذا الوكيل وصلها له خلاص لا يلزم بينات ولا شهود، لأنه حتى لو اعترف أنه نعم استلمها من وكيلك وادعى الرد مالك عليه شيء. نعم. إذا أشهد من باب أولى، من باب أولى ما يلزم شيء. نعم. فإذا كان لم يشهد ليس لا يضمن، فكيف إذا أشهد؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. نعم. الوكيل أمين، الوكيل أمين، وهذا حكم، ما دام أمين فيترتب على هذا أنه يقبل قوله في مسألة فيما يدعيه. قال لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، يعني لو وكلت إنسان بأمر ببيع أو شراء فتلف ما بيده من ثمن أو مبيع أو أي شيء وكلته فيه ها، فالأصل أن الوكيل أمين، مثل المودع، مثل من أودعته شيء فهو أمين. فإذا ادعى التلف ما بيده، قال والله تلف الدابة التي وكلتني ببيعها ماتت، فهنا لا يضمن إلا إذا كان مفرطا أو متعديا طبعا، لأن التعدي والتفريط يضمن فيه على كل حال، بلا تعد ولا تفريط لا يضمن. والتعدي هو فعل شيء لا يحق لك فعله، لا يجوز لك فعله، والتفريط هو ترك ما يجب عليك فعله، ترك مثلا في الدابة سقيها وإطعامها حتى ماتت، هذا تفريط، واضح؟ والتعدي هو أن تحملها إذا كانت للحمل، تحملها ما لا تطيق حتى هلكت، هذا تعدي. فهنا تضمن، لكن إذا لم تتعدى ولم تفرط فلا تضمن. والقول قوله، ليس له عليه إلا اليمين، دائما الأمين ليس عليه إلا اليمين فقط، إلا اليمين في حال الدعوة عليه. والقول قوله، القول قول لأنه مؤتمن. نعم. ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. نعم، يقبل قوله في نفيه، نفي ماذا؟ الضمير يعود إلى التفريط، في نفيه. لو نفى التفريط، لو قال الموكل أنت فرطت في هذا المال حتى سرق، أو حتى ماتت الدابة، أو حتى سرقت السيارة، فإذا ادعى عدم التفريط فالقول قوله، لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن، وليس لك عليه إلا اليمين فقط، يحلف لك أنه ما فرط، ما يلزم، ما يلزم بالبينات. هذا معنى أنه ليس لك عليه إلا اليمين، أنه لا يلزم بالبينات لأنه مؤتمن، والمؤتمن لا يطالب بالبينة. فيقبل قوله في نفيه، أي نفي التفريط والتعدي. وكذا في نفي الهلاك، لو قال هلكت، ادعى أنها هلكت هذه الدابة، أو هذا الزرع هلك فسد من نفسه، فأيضا القول قوله. قالوا إلا إذا ادعى هلاكا ظاهرا فيطالب بالبينة. لو قال مثلا احترق البيت الذي فيه المال، فيقال أظهر البينة، أن تدعي شيئا ظاهرا، أو تقول مثلا دخل القرية جيش فسرق القرية ومن ضمنها هذه الأموال، وين البينة؟ هذا أمر ظاهر لابد يشهده الناس، فإذا ادعيت أمرا ظاهرا لابد أيش أن تبين البينة. لكن لو لم تدعي أمرا ظاهرا تقول والله الدابة ماتت من نفسها، ما تطالب ببينة، إنما عليك اليمين فقط، واضح؟ نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. نعم، من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، يعني جاءنا رجل، ها جاءنا رجل وادعى الوكالة عن زيد، ادعى الوكالة عن زيد وذهب لقبض حقه من عمرو، ذهب إلى عمرو وقال أنا وكيل عن زيد في قبض حقه، قال لم يلزمه دفعه، عمرو لا يلزم دفع هذا المال لهذا الوكيل إن صدقه، يعني قال نعم أنت صادق أنا ما أكذبك لكن لن أدفع لك، لا يلزمه شرعا، لأن دعوة تحتاج إلى بينة، لا يلزمه ذلك حتى ولو صدقته، لا يلزمه الدفع، واضح؟ ما دام أنه ليس معه خطاب أو شيء يدل على أنه وكيل. ولا يلزمه أيضا اليمين إن كذبه، لو قال له أنت كاذب، ما نقول لعمر احلف أنه كاذب وإلا يلزمك أن تسلمه، لا، لا يلزمه اليمين ولا يلزمه الدفع حتى ولو صدقه، واضح؟ نعم. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. نعم، فإن دفعه، دفع الحق لهذا الذي ادعى الوكالة، ثم جاء زيد وأنكر، طبعا هنا لم يلزمه دفعه في البداية لأنه قد ينكر زيد، فلذلك هو يريد أن يضمن حقه عمرو، قال فإن دفعه صدقه ودفعه، صدقه ودفع الحق له لهذا الوكيل المدعي الوكالة، فأنكر زيد الوكالة، أنكر زيد الوكالة قال أبدا أنا ما وكلت، قال حلف الذي هو زيد يحلف أنه ما وكل، وإذا حلف يرجع على من؟ على عمرو، وعمرو يرجع على من؟ على مدعي الوكالة، واضح؟ حلف وضمنه عمرو، ضمن الحق عمرو لصاحب الحق وهو زيد، لأنه مفرط، كيف تدفع المال لشخص لم تثبت وكالته عندك. وإن كان المدفوع وديعة أخذها. نعم اقرأ. وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. نعم. وإن كان المدفوع وديعة، يعني جاء الرجل ذهب إلى عمرو وقال أنا وكيل عن زيد في قبض الوديعة التي عندك، ليست حق لزيد، هي وديعة، واضح؟ أريد هذه الوديعة. فهنا قال أخذها زيد إن كانت موجودة. قال وإن كان المدفوع وديعة أخذها زيد، إن كانت موجودة يأخذها. فإن تلفت، تلفت هذه الوديعة بعد أن أخذها الوكيل الذي ادعى الوكالة، هنا قال ضمن أيهما شاء، إما أن يضمن الذي أخذها أو يضمن الذي دفعها وهو عمرو، يضمن أيهما شاء، واضح؟ لأنه مفرط في ذلك. فإن كان المدعي للوكالة كاذبا ها فهو قد أخذ ما لا يحق له أخذه، واضح؟ وعمر دفعها إلى من لا يستحق دفعها فهو مفرط فيها، فلذلك يضمن، يضمن هذا ويضمن هذا. لكن قالوا إن كان صادقا الذي قبضها وهو الوكيل، صادق في أنه موكل، فهنا إيش؟ لا يضمن إن لم يكن متعديا أو مفرطا، لا يضمن الوكيل هنا في هذه الحالة، لأنه لم يتعدى ولم يفرط وهو مؤتمن وادعى التلف، قال هي تلفت وأنت وكلتني في قبضها. واضح؟ نعم. لا يحلف عمرو ها؟ فإن دفعه فأنكر زيد. نعم الثاني الحلف تقصد الثاني. إي نعم يحلف زيد أنه ما وكله. إي نعم يحلف زيد أنه ما وكل هذا الرجل. نعم ليس له إلا الحلف. طيب نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.